بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 130 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى حكاية عن سيدنا عيسى عليه السلام ومصدقا لما بين يدي من التوراة: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم، والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. قال الشيخ المفسر رحمه الله: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، عطف على رسولا على الموجهين، أو منصوب بإضمار فعل دل عليه. قد جئتكم، أي وقد جئتكم مصدقا. ولأحل لكم مقدر بإضماره أو مردود على قوله إني قد جئتكم بآية، أو معطوف على معنى مصدقا كقولهم جئتك معتذرا. ولأطيب قلبك بعض الذي حرم عليكم، أي في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، كالشحوم والثروب والسمك ولحوم الإبل والعمل في السبت، وهو يدل على أن شرعه كان ناسخا لشرع موسى عليه السلام، ولا يخل ذلك بكونه مصدقا بالتوراة، كما لا يعود نسخ القرآن بعضه ببعض عليه بتناقض وتكاذب، فإن النسخ في الحقيقة بيان وتخصيص في الأزمان. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أي جئتكم بآية أخرى ألهمانيها ربكم، وهي قولي إن الله ربي وربكم، فإنه دعوة الحق المجمع عليهما فيما بين الرسل الفارقة بين النبي والساحر. أو جئتكم بآية على أن الله ربي وربكم، وقوله فاتقوا الله وأطيعون اعتراض، والظاهر أنه تكرير لقوله قد جئتكم بآية من ربكم، أي جئتكم بآية بعد آية مما ذكرت لكم، والأول لتمهيد الحجة والثاني لتقريبها إلى الحكم، ولذلك رتب عليه بالفاء. قوله تعالى فاتقوا الله أي لما جئتكم بالمعجزات الباهرة الظاهرة والآيات الباهرة، فاتقوا الله في المخالفة وأطيعوني فيما أدعوكم إليه. ثم شرع في الدعوة وأشار إليها بالقول المجمل فقال إن الله ربي وربكم، إشارة إلى استكمال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذي غايته التوحيد، وقال فاعبدوه إشارة إلى استكمال القوة العملية، فإنه بملازمة الطاعة التي هي الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي. ثم قرر ذلك بأن بين أن الجمع بين الأمرين هو الطريق المشهود له بالاستقامة، ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، مما أخبر به سيدنا عيسى عليه السلام قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة. الأنبياء أبناء علة، أي إنهم كالإخوة مع بعضهم البعض، ينطلقون من مشكاة واحدة، هدفهم شهادة أن لا إله إلا الله، هدفهم نبذ عبادة ما سوى الله تبارك وتعالى، هدفهم إخراج الناس من الظلمات إلى النور، هدفهم البيان الذي ربما يحرفه بعض الناس في هذه الحياة الدنيا فيصححون له الطريق. فسيدنا عيسى عليه السلام بين أنه جاء مصدقا لسيدنا موسى بما جاء بيديه في التوراة، والتوراة فيها أحكام الحلال وأحكام الحرام، ولذلك جئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. نعم، وأيضا جئتكم لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، جئتكم مصدقا وجئتكم محلا لما حرم عليكم. ما هو الشيء الذي حرم عليكم؟ هنالك بعض الأشياء حرمها علماؤهم تشهيا أو خطأ في الاجتهاد، حرموا عليهم الشحم الرقيق الذي يغطي الكرث من الدابة، حرموا عليهم الأمعاء، حرموا عليهم بعض أنواع السمك. إذن سيدنا عيسى كان مأمورا بالعمل بالتوراة التي نزل بها عيسى، التي حرفها أحبار بني إسرائيل، فإن شريعة سيدنا عيسى لم تبطل شريعة سيدنا موسى، حتى ولو كان هنالك نسخ حقيقي لبعض الأحكام، سواء كانت إلى مثل آخر أو إلى مثل آخر من تلك الأحكام، أو إلى إلغاء بعض الأحكام، أو إلى الشدة في بعض الأحكام، أو إلى التساهل في بعض الأحكام، فالنسخ قد يكون إلى الأشد أو إلى المساوي أو إلى الأخف أو إلى بدل أو إلى غير بدل، كما نعلم من النسخ في شريعتنا. إذن ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وهذا النوع من النسخ معناه النسخ من الأصعب إلى الأسهل، معنى ذلك أو هذا النسخ هو التحرير لما فعله علماء بني إسرائيل عندما حرموا الشحوم، حرموا الثروب، حرموا السمك، حرموا لحوم الإبل، حرموا العمل في يوم السبت إلى غير ذلك، ومع هذا كان مصدقا لما بين يديه من التوراة، فإن النسخ لا يضر أبدا وهو من شريعة الله عز وجل. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الآية العظيمة التي يأتي بها كل رسول أجمع عليه الرسل جميعا قولهم لا إله إلا الله. كل الرسل دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى الإيمان، دعوة إلى الإخلاص. دعوة الرسل هي التي تفرق ما بين دعوة الكاذب والصادق، بين دعوة الساحر ودعوة النبي. إذن لما جئتكم بالحق من ربكم بأن توحدوا الله وأن تقولوا لا إله إلا الله وأن لا تعبدوا مع الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في الظاهر أو بالباطن. أما في الظاهر أن تتخذوا إلها كما اتخذ النصارى المسيح عيسى بن مريم إلها من دون الله، كذلك أو شريكا لله، وكذلك فعل اليهود عندما اتخذوا العزير فجعلوه ابنا لله. إذن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو الإيمان والاطمئنان إذ إلى الأحبار في التحليل والتحريم، فالمحل الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، والمحرم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. فلما كان الله ربي، كان الله ربي وربكم، عند ذلك ينبغي عليكم أن تتقوا الله، فأن يزيدكم حيث أمركم وأن يفقدكم حيث نهاكم، أن تخافوا من الله عز وجل، أن تستعدوا ليوم القيامة. اتقوا الله، أطيعوني. لماذا؟ لأنني قد جئتكم بآية من ربكم. معنى هذا جئتكم بالآيات الظاهرة، جئتكم بالمعجزات الباهرة من أجل أن أثبت لكم أني رسول الله إليكم، ولذلك عليكم أن تلتزموا الصراط المستقيم، وأن تعتقدوا العقيدة الحق، وأن تعملوا العمل الصالح. هنالك في دعوة الأنبياء دعوتان: دعوة نظرية من أجل اعتقاد الحق وغايته التوحيد لله سبحانه وتعالى، ثم تأتي بعد ذلك الدعوة العملية: آمنا، ماذا فعلنا، ماذا عملنا، ماذا قدمنا، هل ائتمرنا، هل انتهينا، هل سرنا على المنهج الذي رسمه الله لنا، هل استقمنا. لذلك لخص هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: قل آمنت بالله. كلمة آمنت بالله هذه استكمال القوة النظرية بالاعتقاد الحق، ثم استقم. إذن هذا إلى استكمال القوة العملية بملازمة الطاعة لله عز وجل. إيمان بدون عمل لا ينفع، عمل بدون إيمان لا ينفع. ربنا عز وجل كثيرا ما ذكر هذا. انظر إلى قول الله عز وجل، تقرأ سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقرأ في سورة التين فتقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر، آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. تقرأ في كتاب الله كثيرا: إذن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إذن عمل مع الإيمان، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن قل آمنت بالله ثم استقم. يقول ربنا فلما أحس عيسى منهم الكفر، أي لما تحقق سيدنا عيسى أن الكفر ملازم له، أو أن ذلك الأمر قد تحقق بحواسهم وإدراكاتهم، أراد أن يميز المؤمنين منهم عن الكافرين فقال من أنصاري إلى الله، هنا ملتجئا إلى الله، ذاهبا إليه، ضاما إليه من يلتجئ إلى الله من المؤمنين. إذن من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله في نصر، أي في نصر دين الله، في الدعوة إلى الله عز وجل؟ من أنصار إلى الله، يعني مع هنا بمعنى مع أو لله، مع ديني، معي في دين الله. إذن قال الحواريون نحن أنصار الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن سيدنا الزبير رضي الله عنه الزبير حواري، حواري معنى ذلك هو جعله بدرجة كبيرة، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، صهر رسول، صهر سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، عديل رسول الله، زوج السيدة أسماء ذات النطاقين، والد عبد الله بن الزبير. إذن أحد الذين وقفوا وقفة عالية في الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى. أما كلمة حوارية فجاءت من الحور، والحور هو البياض، ولذلك كان العرب يتغزلون ببعض النساء، إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا. إذن قال الحواريون، إذن الحواريون خالصة الرجل من الحور، وهو البياض الخالص. لذلك وأيضا يقال الحواريات، وذلك لبيض أجسامهن وخلوص ألوانهن. وقد سمي أصحاب سيدنا عيسى بالحواريين، لماذا؟ لا لبياضهم، بل لعدة أسباب. أولا لخلوص نيتهم مع سيدنا عيسى عليه السلام، هذا يسمى حواري الرجل، نقاء لنقاء سريرتهم مع هذا النبي الكريم. ومع هذا كانوا يلبسون الثياب البيض، فكانوا كالملوك، استنصر بهم سيدنا عيسى عليه السلام. وقيل كانوا هم أيضا يعملون، ماذا عملهم؟ كانوا قصارين، والقصار هو الذي يأخذ الثوب الخام فيضعه في القصارة فيتحول إلى أبيض ناصف. قال هؤلاء نحن أنصار الله، يعني نحن متبعون لدين الله، نحن أنصار لدينه، نحن دعاة إلى الحق، نحن أنصار الله. دليلنا على ذلك آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، لتشهد لنا يا رسول الله في يوم القيامة حين يشهد كل نبي لقومه، ويشهد عليهم كذلك أننا آمنا بك وسرنا على منهجك ودعونا بدعوتك وتحملنا الأذى كما تتحمله، وهكذا كنا جميعا نضع أيدينا مع بعضنا من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. ثم قالوا ربنا آمنا، مخاطبين ربهم تبارك وتعالى، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. آمنا بالله ربا، آمنا بعيسى نبيا، آمنا بتصديقه بالتوراة، آمنا بما أنزل عليه من الإنجيل، آمنا بالرسل الذين كانوا قبله، آمنا بالجنة والنار، آمنا بالصراط والحساب، آمنا بالموت والرجوع إلى الله عز وجل، آمنا بالخلود إما في جنة وإما في نار، آمنا بوحدانية الله عز وجل، فاكتبنا مع الشاهدين. بأي شيء شهدوا؟ شهدوا بوحدانية الله، شهدوا مع الأنبياء، لذلك شهدوا بأن الرسل هم شهداء على أقوامهم ولأقوامهم، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس أجمعين. ثم قال ربنا: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. من الذين مكر؟ إذا الحواريون قالوا هذا، قال عن طائفة أخرى، أي الذين أحس رسول الله سيدنا عيسى عليه السلام منهم الكفر من اليهود، مكروا به، صاروا يفكرون في قتله، وصاروا يفكرون في اغتياله، ولكن الله سبحانه وتعالى مكر. وما معنى مكر الله؟ هذا يسمى في اللغة العربية مشاكلة، والمشاكلة معناها أن تأتي بفعل ترد عليهم بنفس الفعل تماما. ولنأخذ مثالا على ذلك، قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه. ضيف جاء: ماذا تريد أن نطبخ لك؟ قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا، أنا عريان ما لي جوعان، إذا اطبخوا لي. فأخذ: اقترح شيئا نجد لك طبخه. ما معنى هنا ومكروا ومكر الله؟ أي مكروا فجازاهم الله على مكرهم من جزاء نوع ذلك المكر الذي مكروا فيه. ماذا فعل الله عز وجل؟ رفع عيسى عليه الصلاة والسلام، ألقى الشبه على من قصد اغتياله حتى قتل. إذن هذا المكر من حيث إنه في الأصل عبارة عن حيلة يجذب بها غيره إلى مضرة، لكن لا يسند إلى الله إلا على سبيل المقابلة والازدواج. لا نقول يعني في تسمية الله ماكر، هذا لا يجوز، لأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، ولكن هنا أي مكروا فرد الله عليهم جزاء مكرهم، ولذلك عاقبهم بنفس العقوبة. أرادوا قتل عيسى فقتل من أراد قتله وشبه له. والله خير الماكرين، الله سبحانه وتعالى أقدر الناس على إصابة الناس بالضرر كما هو القادر على إصابتهم بالنفع جل وعلا. إذ قال الله: اذكر يا محمد ذلك الوقت الذي قال الله سبحانه وتعالى في كلمة مكار الله أو خير الماكرين، نعم، أو لمضمر مثل وقع ذلك، إذ قال الله عز وجل: يا عيسى إني متوفيك. معنى متوفيك هنا أي مستوف لأجلك الأول، يعني الإنسان له حياة في هذه الحياة الدنيا، كتب أجله عندما كان في رحم أمه، حتى الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذا الوقت أخبر الله سيدنا عيسى أنه مستوفي، أي رافعه إلى السماء، ومؤخرك إلى أجلك المسمى، ومع هذا فإني عاصم لك من قتلهم، أو إني قابض لك قابضك من الأرض. عندما تقول توفيت مالي عند ذلك، أو تقول مثلا توفيتك نائما، إذ روي أنه كيف رفع سيدنا عيسى عليه السلام، ألقى الله سبحانه وتعالى عليه النوم، أو أماته الله من كل الشهوات الإنسانية لأنه رفعه إلى السماء، فقد عرج به إلى عالم الملكوت. أو أنه قيل كان شكله على شكل الموت الدنيوي ثم رفع إلى السماء. نعم، هذا أكثر ما قالته النصارى. الأمر الأخير، نحن نعتقد أن الله عز وجل رفع سيدنا عيسى حيا إلى السماء، يا عيسى إني متوفيك. في النتيجة قد استوفيت أجلك الأول حتى وقع غدر هؤلاء، فما مكنهم الله من الغدر بك. ورافعك إلي، رافعك إلى أي مكان؟ إلى محل كرامتي ومقر ملائكتي، ومطهرك من الذين كفروا. هؤلاء كانوا لك يعني من أسوأ الجوار، لذلك طهرتك من الذين كفروا من سوء جوارهم ومن سوء قصدهم. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. دائما للحق جولة وللباطل جولة، ولكن جولة الحق قائمة إلى قيام الساعة. فإن الله يقول وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، يعلونهم بالحجة أو السيف في غالب الأمر، ومتبعوا من أقر بنبوته من إذن يتبعون من أقر بنبوة سيدنا عيسى عليه السلام من المسلمين والنصارى. وإلى الآن لم يسمع غلبة اليهود عليهم، ولم يتفق لهم ملك دولة. حتى الآن شعب يبقى مشتت في أجزاء العالم، حاولوا ويحاولون أن يقيموا لأنفسهم دولة تحت اسم الدين. يحاربون الدين في كل مكان، ويحارب حتى صار المسلمون للأسف يحاربون أن تقوم دولتهم على أساس ديني، ولن تقوم للمسلمين دولة إلا على أساس ديني، كما قال سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. ثم قال تعالى: ثم إلي مرجعكم. إذن الكلام لسيدنا عيسى، الكلام لأتباع عيسى عليه السلام، الأتباع حتى للكافرة، الكلام حتى للحاضرين والغائبين، للناس جميعا: ثم إلي مرجعكم. مرجعكم، نرجع جميعا يوم يقوم الناس لرب العالمين. الحكم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الأمر له سبحانه وتعالى. إذن لا أحد يحيي، ولا أحد يميت، ولا أحد يحاسب إلا الله تبارك وتعالى. فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر دينكم. فأما الذين كفروا، فالتفصيل جمع الناس وبدأ بالذين كفروا، وهؤلاء الذين ستروا عقولهم وستروا أفئدتهم ولم يؤمنوا برسولهم وكفروا بكتابهم، فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين، لن يكون لهم شفيع أبدا، إذن ولن يكن لهم منقذ من بين يدي من العذاب، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. إذن أوفى نوفيهم أجورهم، فإذن قرأ نوفيهم، وقرأ حفص فيوفيهم. نعم، والله لا يحب الظالمين. وهذا تقرير للنتيجة التي تكون يوم القيامة، ففيها الدار دار نعيم إذن أو دار جحيم. والله لا يحب الظالمين تقرير لذلك. ذلك الكلام السابق الذي سمعتموه قرره ربنا، وما سبق من نبأ عيسى وغيره وهو مبتدأ وخبر. ذلك يعني هذا الأمر نتلوه عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات. إذن هذا الخبر نعم نشير إليه، معنى ذلك والذكر الحكيم. إذن الذكر القرآن الكريم المشتمل على الحكم الممنوع من تطرق الخلل إليه يريد به القرآن وقيل اللوح. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أي لماذا يستغربون خلق عيسى؟ هل خلق عيسى إلا كخلق آدم؟ بل خلق آدم أغرب من خلق عيسى عليه السلام، أي شأنه الغريب كشأن آدم. آدم خلقه من تراب، إذن فسر الله لنا كيف خلق آدم، إذن للتمثيل مبينة لما له الشبه، وهو أنه خلق بلا أب كما خلق آدم من التراب بلا أم بلا أب وأم. شبه حاله بما هو أغرب منه إفحاما للخصم وقطعا لمواد الشبه، والمعنى خلق قالبه من تراب. إذن هذا خلق آدم، وأعظم بكثير من خلق عيسى، وكل ذلك على الله هين، لأنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، أي أنشأه بشرا، أنشأه خلقا آخر، ثم أنشأناه خلقا آخر. قدر الله تكوينه من التراب، وقدر الله رزقه أن يكون من هذا التراب، فهو يأكل من الزرع الذي يزرع في التراب، ومن اللحم الذي ينبت من التراب. إذن هكذا خلق الله الإنسان. إنما أمره إذن كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن فهذا حاله عما خلق الله فيه آدم عليه السلام، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. نعم، الحق من ربك يعني هذا الكلام الذي أخبركم فيه هو الحق، إنه من الله عز وجل. الحق المذكور في هذه الآيات الخبر الآتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى، فلا تكن من الممترين، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على طريق التهيج لزيادة الثبات أو لكل سامع. فمن حاجك، من الذين يأتون يحاججون رسول الله؟ من النصارى، فيه أي في شأن عيسى عليه السلام، من بعد ما جاءك من العلم. علم ماذا؟ علم الرسالة، علم الخلق، علم الأقلام التي يلقونها، كفالة السيدة مريم، ماذا يأتون هؤلاء؟ فقل لهم إذن ماذا تقول لهم من بعد ما جاءك من البينات المجيبة للعلم؟ هذا ما حدث لنصارى وفد نجران الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فماذا فعل رسول الله؟ فعل منهم المباهلة. ننظر ماذا قال الشيخ. فقل تعالوا هلموا بالرأي والعزم، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. يعني كل واحد منا يدعو أهله، أعزة أهله، ألصقهم بقلبه إلى المباهلة الملاعنة دائما، ويأتي بنفسه وأهله وعياله. ثم بعد ذلك هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، ثم يقول كل واحد منا أين تباهل، لعنة الله على الكاذب منا. إذن هكذا، فنجعل لعنة الله على الكاذب. كان رسول الله يدعو نصارى نجران إلى هذه المباهلة، وليبين لهم أن ما جاء به رسول الله هو الحق. قالوا ننظر في هذا الأمر، ننظر هل نباهل أم لا. فلما تخللوا قالوا للعاقب، وكان ذا رأيهم ما ترى، قالوا بين بعضهم والله لقد عرفتم نبوة، ولقد جاءكم بالفصل في أمر صاحبكم، والله ما باهل قوم نبيا إلا هلكوا، فإن أبيتم إلا إلف دينكم فوادعوا الرجل وانصرفوا. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غدا محتضنا من أجل المباهلة الحسين، آخذا بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفهم وعلي خلفها، وهو يقول إذا أنا دعوت فأمنوا. فقال أسقفهم يا معشر النصارى إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا عن مكانه لأزاله، فلا تباهلوا إياكم فتهلكوا. وإذن فأذعنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلوا له الجزية عن يد وهم صاغرون، ألقى حلة حمراء وثلاثين درعا من حديد، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو تباهلوا، لو فعلوها، لمسخوا قردة وخنازير، ولأضرم عليهم الوادي نارا، ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على الشجر. وهذا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. فلم يرضى وفد نصارى نجران أن يتباهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ننسى هذه المقالة، يا معشر النصارى إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيلوا جبلا عن مكانه لأزاله فلا تباهلوا. هكذا كان كلام الخصم. أما كلام رسول الله ماذا كان؟ والذي نفسي بيده لو تباهلوا لمسخوا قردة وخنازير، ولأضرم عليهم الوادي نارا، ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على الشجر. ثم قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هذا التقرير لما كان سابقا، ما قص الله علينا من شأن عيسى ومريم هو القصة الحق، هو الأمر الثابت الواقع بجملتها كما أخبر الله دون ما أخبر النصارى ودون ما ذكروه. فهذا هو. وما من إله إلا الله، نعم، ما من إله إلا يعني ما إله، من زائد هنا، نعم، وما من إله إلا، نعم، بمن الزائدة للاستغراق تأكيد للرد على النصارى في تثليثهم، وأن الله لهو العزيز الحكيم لا أحد يساويه في القدرة التامة والحكمة البالغة ليشاركه في الألوهية أو الآلهية. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. الله سبحانه وتعالى يجعل لهم الوعيد. نعم. ولذلك فربنا سبحانه وتعالى عليم يقيم عليهم الحجاج. كل من يتولى عن التوحيد، كل من يفسد دينه، كل من يعتقد اعتقادا مؤدي إلى فساد النفس بل إلى فساد العالم، فإن الله عليم. وما معنى عليم بالمفسدين؟ أن يعاقبه على ذلك. ثم جاء الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام كيف يخاطب أهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.